تفسير الآية 44 من سورة طه، يقول تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أي هذا إرشاد لكل مسلم لأفضل أسلوب يمكنه من إحسان الدعوة لله تعالى وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة لينال أعظم الأجر في دنيا وأخرى. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 125 من سورة النحل، قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لمزيد من الشرح والتفصيل: وإذا كان هذا الأسلوب مطلوبا حتى مع فرعون أسوأ الخلق الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو ما لم يقله أحد قبله ولا بعده، فما بالنا مع من هو أقل منه سوءا أو هو قريب من الإسلام أو هو مسلم لكنه مقصر. لا شك أن دعوتهم لا بد أن تكون بما هو أكثر لينا، وأن احتمالية تذكرهم وعودتهم لربهم ولإسلامهم ستكون أكثر. أي فقولا له كلاما لينا، أي سهلا رفيقا رقيقا لطيفا مناسبا مؤثرا محركا للعقول والمشاعر بداخلها، مقربا لله ولدينه الإسلام لكل عاقل منصف عادل، لا مبعدا عنهما منفرا منهما غليظا شديدا فضا. وما شابه هذا من القول اللين اللطيف دون تغيير بالقطع لأي ذرة من الحق والعدل والخير، وهي الصفات الثابتة ثبات الجبال في الإسلام. والذي في الغالب يؤثر في عموم الناس وفي تحريك فطرتهم بداخل عقولهم أكثر كثيرا من القول الغليظ الشديد. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وإن كان من الممكن استخدام هذا القول الشديد أحيانا أو نادرا وبصورة استثنائية حسبما يقدره الداعي من مواقف بما يحقق أفضل النتائج، كمخاطبة مثلا ظالم أو فاسد شديد الظلم أو الفساد أو لاسترداد حق من الحقوق أو ما شابه هذا من متغيرات. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 54 من سورة المائدة، قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لمزيد من الشرح والتفصيل: قوله تعالى: لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله بسبب هذا القول اللين يتذكر ما ينفعه ويسعده فيفعله، وهو أن يسلم ويحسن أو يخاف ما يضره ويتعس فيتركه، وهو أن يكفر ويسيء. فإن القول اللين يؤدي غالبا لذلك مع أي صاحب عقل منصف عادل، أي لكي يكون بذلك من المتذكرين، أي لعله يتذكر ذلك، أي لكي يتذكر ولا ينسى ما هو موجود في فطرته والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما عليه فقط إلا أن يتذكر بحسن استخدام عقله وحسن التفكير فيه، فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق. وعليه أن يحضر بشدة أن يكون كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوه ممن أهلكهم الله قبل، الذين تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعاً وتشجيعاً لكل البشر ليكونوا كذلك، متذكرين متبصرين دائماً لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين. قوله تعالى: أو يخشى، أي ولعله بهذا القول اللين وهذه التذكرة وهذه المعرفة بعظمة الله تعالى وسلطانه وتمام قدرته وكمال علمه، يحدث أن يخشى، أي يخشى، أي يخاف ويخاف عقابه في الدنيا والآخرة بما يناسب سوءه، فيفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه.